بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 88 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحديد والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لما أراهم الله آيات لطفه وعنايته بهم ورأوا فوائد امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى بدر، وقد كانوا كارهين الخروج، أعقب ذلك بأن أمرهم بطاعة الله ورسوله شكرا على نعمة النصر، واعتبارا بأن ما يأمرهم به خير عواقبه، وحذرهم من مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رجوع إلى الأمر بالطاعة الذي افتتحت به السورة في قوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، رجوع الخطيب إلى مقدمة كلامه ودليله ليأخذها بعد الاستدلال في صورة نتيجة أسفر عنها احتجاجه، لأن مطلوب القياس هو عين النتيجة. فإنه لما ابتدأ فأمرهم بطاعة الله ورسوله بقوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، في سياق ترجيح ما أمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام على ما تهواه أنفسهم، وضرب لهم مثلا لذلك بحادثة كراهتهم الخروج إلى بدر في بدء الأمر ومجادلتهم للرغبة في عدمه، ثم حادثة اختيارهم لقاء العير دون لقاء النفير خشية الهزيمة، وما نجم عن طاعتهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفتهم هواهم ذلك من النصر العظيم والغنم الوفير لهم مع نزارة الرزق، ومن التأييد المبين للرسول صلى الله عليه وسلم والتأسيس لإقرار دينه، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل، وكيف أمدهم الله بالنصر العجيب لما أطاعوه وانخلعوا عن هواهم، وكيف هزم المشركين لأنهم شاقوا الله ورسوله. والمشاقة ضد الطاعة تعريضا للمسلمين بوجوب التبرؤ مما فيه شائبة عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أمرهم بأمر شديد على النفوس، ألا وهو: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وأظهر لهم ما كان من عجيب النصر لما ثبتوا كما أمرهم الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وضمن لهم النصر إنهم أطاعوا الله ورسوله وطلبوا من الله النصر، عقب ذلك بإعادة أمرهم بأن يطيعوا الله ورسوله ولا يتولوا عنه. فذلكة للمقصود من الموعظة الواقعة بطولها عقب قوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وذلك كله يقتضي فصل الجملة عما قبلها، ولذلك افتتحت بيا أيها الذين آمنوا. وافتتاح الخطاب بالنداء للاهتمام مما سيلقى إلى المخاطبين قصدا لإحضار الذهن لوعي ما سيقال لهم، فنزل الحاضر منزلة البعيد فطلب حضوره بحرف نداء الموضوع لطلب الإقبال. والتعريف بالموصولية في قوله: يا أيها الذين آمنوا، للتنبيه على أن الموصوفين بهذه الصلة من شأنهم أن يتقبلوا ما سيؤمرون به، وأنه كما كان الشرك مسببا لمشاقة الله ورسوله في قوله ذلك بأنه شاق الله ورسوله، فخليق بالإيمان أن يكون باعثا على طاعة الله ورسوله. فقوله هنا: يا أيها الذين آمنوا، يساوي قوله في الآية المردود إليها: إن كنتم مؤمنين، مع الإشارة هنا إلى تحقق وصف الإيمان فيهم، وأن إفراغه في صورة الشرط في الآية السابقة ما قصد منه إلا شحذ العزائم، وبذلك انتظم هذا الأسلوب البديع في المحاورة من أول السورة إلى هنا انتظاما بديعا معجزا. والطاعة امتثال الأمر والنهي، والتولي الانصراف، وتقدم آنفا وهو مستعار هنا للمخالفة والعصيان، وإفراد الضمير المجرور بعن لأنه راجع إلى الرسول، إذ هذا المناسب صلى الله عليه وسلم للتولي بحسب الحقيقة، فإفراد الضمير هنا يشبه ترشيح الاستعارة. وقد علم أن النهي عن التولي عن الرسول نهي عن الإعراض عن أمر الله لقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأصل تولوا تتولوا بتاءين حذفت إحداهما تخفيفا، وجملة وأنتم تسمعون في موضع الحال من ضمير تولوا، والمقصود من هذه الحال تشويه التولي المنهي عنه، فإن العصيان مع توفر أسباب الطاعة أشد منه في حين انخرام بعضها. فالمراد بالسمع هنا حقيقته، أي في حال لا يعوزكم ترك التولي بمعنى الإعراض، وذلك لأن فائدة السمع العمل بالمسموع، فمن سمع الحق ولم يعمل به فهو الذي لا يسمع، سواء في عدم الانتفاع بذلك المسموع. ولما كان الأمر بالطاعة كلام يطاع ظهر موقع وأنتم تسمعون، فلما كان الكلام الصادر من الله ورسوله من شأنه أن يقبله أهل العقول كان مجرد سماعه مقتضيا عدم التولي عنه ضمن تولى عنه بعد أن سمعه، فأمر عجب. ثم زاد في تشويه التولي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير من التشبه بفئة ذميمة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا، وهم لا يصدقونه ولا يعملون بما يأمرهم وينهاهم. وإن للتمثيل والتنظير في الحسن والقبيح أثر عظيما في حث النفس على التشبه أو التجنب، وهذا كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، وسيأتي. وأصحاب هذه الصلة معروفون عند المؤمنين بمشاهدتهم وبإخبار القرآن عنهم، فقد عرفوا ذلك من المشركين من قبل. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة. وعن ابن عباس أن المراد بهم نفر من قريش، وهم بنو عبد الدار بن قصي، كانوا يقولون نحن صم بكم عما جاء به محمد، فلم يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة، وبقيتهم قتلوا جميعا في أحد، وكانوا أصحاب اللواء في الجاهلية، ولكن هؤلاء لم يقولوا سمعنا بل قالوا نحن صم بكم، فلا يصح أن يكونوا هم المراد بهذه الآية، بل مراد طوائف من المشركين، وقيل المراد بهم اليهود، وقد عرفوا بهذه المقالة وجهوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ويقولون سمعنا وعصينا، وقيل أريد المنافقون. قال تعالى ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منه غير الذي تقول، وإنما يقولون سمعنا لقصد إيهام الانتفاع بما سمعوا، لأن السمع يكنى به عن الانتفاع بالمسموع، وهو مضمون ما حكي عنهم من قولهم طاعة، ولذلك نفي عنهم السمع بهذا المعنى بقوله وهم لا يسمعون، أي لا ينتفعون بما سمعوا، فالمعنى هو معنى السمع الذي أرادوه بقولهم سمعنا، وهو إيهامهم أنهم مطيعون، فالواو في قوله وهم لا يسمعون واو الحال، وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي للاهتمام به ليتقرر مفهومه في ذهن السامع، فيرسخ اتصافه بمفهوم المسند، وهو انتفاء السمع عنهم، على أن المقصود الأهم من قوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هو التعريض بأهل هذه الصفة من الكافرين أو المنافقين، لا خشية وقوع المؤمنين في مثل ذلك. وصيغ فعل لا يسمعون بصيغة المضارع لإفادة أنهم مستمرون على عدم السمع، فلذلك لم يقل وهم لم يسمعوا. وجملة إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون معترضة، وسوقها في هذا الموضع تعريض بالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون بأنهم يشبهون دواب صماء بكماء، والتعريض قد يكون كناية وليس من أصنافها، فإن بينه وبين الكناية عموما وخصوصا وجهيا، لأن التعريض كلام أريد به لازم مدلوله، وأما الكناية فهي لفظ مفرد يراد به لازم معناه، أما الحقيقي كقوله تعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأما المجازي نحو قولهم للجواد جبان الكلب إذا لم يكن له كلب. فأما التعريض فليس إرادة لازم معنى لفظ مفرد ولا لازم معنى تركيب، وإنما هو إرادة لنطق المتكلم بكلامه. قال في الكشاف عند قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء في سورة البقرة، التعريض أن تذكر شيئا يدل به على شيء لم تذكره، يريد أن تذكر كلاما دالا كما يقول المحتاج لغيره جئت لأسلم عليك. قلت ومن أمثلة التعريض قول القائل حين يسمع رجل يسب مسلما أو يضربه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكذلك قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم لم يرد به لازم معنى ألفاظ ولا لازم معنى الكلام، ولكن أريد به لازم النطق به في ذلك المكان بدون مقتضي الإخبار من حقيقة ولا مجاز ولا تمثيل. والفرق بين التعريض وبين ضرب المثل أن ضرب المثل ذكر كلام يدل على تشبيه هيئة مضربة بهيئة مورده، والتعريض ليس فيه تشبيه هيئة بهيئة، فالتعريض كلام مستعمل في حقيقته أو مجازه، ويحصل به قصد التعريض من قرينة سوقه، فالتعريض من مستتبعات التراكيب. وهذه الآية تعريض بتشبيههم بالدواب، فإن الدواب ضعيفة الإدراك، فإذا كانت صماء كانت مثلا في انتفاء الإدراك، وإذا كانت مع ذلك بكمن عدم منها من عدم منها ما يعرف به صاحبها ما بها. فانضم عدم الإفهام إلى عدم الفهم، فقوله الصم والبكم خبران عن الدواب بمعناهما الحقيقي، وقوله الذين لا يعقلون خبر ثالث، وهذا عدل عن التشبيه إلى التوصيف، لأن الذين مما يناسب المشبهين، إذ هو اسم موصول بصيغة جمع العقلاء، وهذا تخلص إلى أحوال المشبهين، كما تخلص طرفه في قوله خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي وتبسم عن ألمي كان منورا توسط حوض الرمل دعص له ندي. وشر اسم تفضيل وأصله أشر، فحذفت همزته تخفيفا كما حذفت همزة خير كقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله الآية. والمراد بالدواب معناه الحقيقي، وظاهر أن الدابة الصماء البكماء أخص الدواب عند الله، قيد أريد به زيادة تحقيق كونهم أشر الدواب بأن ذلك مقرر في علم الله وليس مجرد اصطلاح ادعائي، أي هذه هي الحقيقة في تفاضل الأنواع لا في تسامح العرف والاصطلاح، فالعرف يعد الإنسان أكمل من البهائم، والحقيقة تفصل حالات الإنسان، فالإنسان المنتفع بمواهبه فيما يبلغه إلى الكمال هو بحق أفضل من العجم، والإنسان الذي دل بنفسه إلى حضيض تعطيل انتفاعه بمواهبه السامية يصير أحط من العجماوات. والمشبهون بالصم البكم هم الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، شبهوا بالصم في عدم الانتفاع بما سمعوا لأنه مما يكفي سماعه في قبوله والعمل به، وشبهوا بالبكم في انقطاع الحجة والعجز عن رد ما جاءهم به القرآن، فهم ما قبلوه ولا أظهروا عذرا عن عدم قبوله. ولما وصفهم بانتهاء قبول المعقولات والعجز عن النطق بالحجة اتبعه بانتفاء العقل عنهم، أي عقل النظر والتأمل بل وعقل التقبل، وقد وصف بهذه الأوصاف في القرآن كل من المشركين والمنافقين في مواضع كثيرة. ولعل ما روي عن ابن عباس من قوله إن الآية نزلت في نفر من بني عبد الدار كما تقدم آنفا إنما عنا بهم نزول قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لأنهم الذين قالوا مقالة تقرب مما جاء في الآية. وجملة ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يجوز أن تكون معطوفة على جملة إن شر الدواب عند الله الصم البكم إلى آخرها، باعتبار أن الدواب مشبه به الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ويجوز أن تكون معطوفة على شبه الجملة في قوله كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وقد سكت المفسرون عن موقع إعراب هذه الجملة وهو دقيق، والمعنى أن جبلتهم لا تقبل دعوة الخير والهداية والكمال، فلذلك انتفى عنهم الانتفاع بما يسمعون من الحكمة والموعظة والإرشاد فكانوا كالصم، وانتفى عنهم أن تصدر منهم الدعوة إلى الخير والكلام بما يفيد كمالا نفسيا فكانوا كالبكم. فالمعنى لو علم الله في نفوسهم قابلية لتلقي الخير لتعلقت إرادته بخلق نفوذ الحق في نفوسهم، لأن تعلق الإرادة يجري على وفق التعلم، ولكنهم انتفت قابلية الخير عن جبلتهم التي جبلوا عليها فلم تنفذ دعوة الخير من أسماعهم إلى تعقلهم، أي بحيث لا يدخل الهدى إلى نفوسهم إلا بما يقلب قلوبهم من لطف إلهي بنحو اختراق أنوار نبوية إلى قلوبهم. ولو حرف شرط يقتضي انتفاء مضمون جملة الشرط وانتفاء مضمون جملة الجزاء لأجل انتفاء مضمون الشرط والاستدلال بانتفاء الجزاء على تحقق انتفاء الشرط، وفي للظرفية المجازية التي هي في معنى الملابسة، ومن لطائفها هنا أنها تعبر عن ملابسة باطنية، ولما كان لو حرفا يفيد امتناع حصول جوابه بسبب حصول شرطه، كان أصل معنى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو كان في إدراكهم خير يعلمه الله لقبلوا هديه، ولكنهم لا خير في جبلة مداركهم، فلا يعلم الله فيهم خيرا، فلذلك لم ينتفعوا بكلام الله، فهم كمن لا يسمع. فوقعت الكناية عن عدم استعداد مداركهم للخير بعلم الله عدم الخير فيهم، وقع تشبيه عدم انتفاعهم بفهم آيات القرآن بعدم إسماع الله إياهم، لأن الآيات كلام الله، فإذا لم يقبلوها فكأن الله لم يسمعهم كلامه، فالمراد انتفاء الخير الجبلي عنهم، وهو القابلية للخير، ومعلوم أن انتفاء علم الله بشيء يساوي علمه بعدمه، لأن علم الله لا يختلف عن شيء، فصار معنى لو علم الله فيهم خيرا لو كان في نفوسهم خير، وعبر عن قبولهم الخير المسموع وانفعال نفوسهم به بإسماع الله إياهم ما يبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن والمواعظ، فالمراد انتفاء الخير الانفعالي عنهم، وهو التخلق والامتثال لما يسمعونه من الخير. وحاصل المعنى لو جبلهم الله على قبول الخير لجعلهم يسمعون أي يعملون بما يدخل أصماخهم من الدعوة إلى الخير، فالكلام استدلال بانتفاء فرد من أفراد جنس الخير، وذلك هو فرض الانتفاع بالمسموع الحق على انتفاء جنس الخير من نفوسهم، فمناط الاستدلال هو إجراء أمرهم على المألوف من حكمة الله في خلق أجناس الصفات وأشخاصها، وإن كان ذلك لا يخرج عن قدرة الله تعالى لو شاء أن يجري أمرهم على غير المعتاد من أمثالهم. وبهذا تعلم أن كل من لم يؤمن من المشركين حتى مات على الشرك فقد انتفت مخالطة الخير نفسه، وكل من آمن منهم فهو في وقت عناده وتصميمه على العناد قد انتفت مخالطة الخير نفسه، ولكن الخير يلمع عليه حتى إذا استولى نور الخير في نفسه على ظلمة كفره ألقى الله في نفسه الخير فأصبح قابلا للإرشاد والهدى، فحق عليه أنه قد علم الله فيه خيرا حينئذ فأسمعه. فمثل ذلك مثل أبي سفيان إذ كان فيما قبل ليلة فتح مكة قائد أهل الشرك، فلما اقترب من جيش الفتح وأدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله، قال أبو سفيان لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شيئا، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تشهد أني رسول الله، فقال أما هذه ففي القلب منها شيء، فلم يكمل حينئذ إسماع الله إياه، ثم تم في نفسه الخير فلم يلبث أن أسلم فأصبح من خيرات المسلمين. وجملة ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون معطوفة على جملة ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم ما يسمعون، وهو التقاء في الإخبار عنهم بانتفاء قابلية الاهتداء عن نفوسهم في أصل جبلتهم، فإنهم لما أخبر عنهم بانتفاء تعلمهم الحكمة والهدى فذلك انتفى عنهم الاهتداء، ارتقى بالإخبار في هذا المعنى بأنهم لو قبلوا فهم الموعظة والحكمة فيما يسمعونه من القرآن وكلام النبوة لغلب ما في نفوسهم من التخلق بالباطل على ما خالطها من إدراك الخير، فحال ذلك التخلق بينهم وبين العمل بما علموا فتولوا وأعرضوا. وهذا الحال المستقر في نفوس المشركين متفاوت القوة، وبمقدار تفاوته وبلوغه نهايته تكون مدة دوامهم على الشرك، فإذا انتهى إلى أجله الذي وضعه الله في نفوسهم وكان انتهاؤه قبل انتهاء أجل الحياة استطاع الواحد منهم الانتفاع بما يلقى إليه فاهتدى، وعلى ذلك حال الذين اهتدوا منهم إلى الإسلام بعد التريث على الكفر زمنا متفاوت الطول والقصار. واعلم أن ليس عطف جملة ولو أسمعهم لتولوا على جملة ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم بمقصود منه تفرع الثانية على الأولى تفرع القضايا بعضها على بعض في تركيب القياس، لأن ذلك لا يجيء في القياس الاستثنائي، ولا أنه من تفريع النتيجة على المقدمات، لأن تفريع الأقيسة بتلك الطريقة التي تشبه التفريع بالفاء ليس أسلوبا عربيا، فالجملتان في هذه الآية كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، ولا تجمع بينهما إلا مناسبة المعنى والغرض، فليس اقتران هاتين الجملتين هنا بمنزلة اقتران قولهم لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، ولو كان النهار موجودا لدرجة الدواجن، فإنه قد ينتج لو كانت الشمس طالعة لدرجة الدواجن، بواسطة ترجل اللزومات في ذهن المحجوج تقريبا لفهمه، فإن ذلك بمنزلة التصريح بنتيجة، ثم جعل تلك النتيجة الحاصلة مقدمة قياس ثان فتطوى النتيجة لظهورها اختصارا. وهذا ليس بأسلوب عربي، إنما الأسلوب العربي في إقامة الدليل بالشرطية أن يقتصر على مقدم وتال ثم يستدرك عليه بالاستنتاج بذكر نقيض المقدم، كقول أبي ابن سلمى ابن ربيعة يصب فرسه ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر، وقول المعري ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لهن دوام، أو بذكر مساوي نقيض المقدم كقول عمرو بن معاذ يكرب فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. فإن إجرار اللسان يمنع نطقه، فكان في معنى ولكن الرماح تنطقني. والأكثر أنهم يستغنون عن هذا الاستدراك لظهور الاستنتاج من مجرد ذكر الشرط والجزاء. واعلم أن لو الواقعة في هذه الجملة الثانية من قبيل لو المشتهرة بين النحاة بلو الصهيبية بسبب وقوع التمثيل بها بينهم بقول عمر بن الخطاب نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وذلك أن تستعمل لو لقصد الدلالة على أن مضمون الجزاء مستمر الوجود في جميع الأزمنة والأحوال عند المتكلم، فيأتي بجملة الشرط حينئذ متضمنة الحالة التي هي مضنة أن يتخلف مضمون عند حصولها الجزاء لو كان ذلك مما يحتمل التخلف. فقوله لو لم يخف الله لم يعصه المقصود منه انتفاء العصيان في جميع الأزمنة والأحوال حتى في حال أمنه من غضب الله، فليس المراد أنه خاف فعصى، ولكن المراد أنه لو فرض عدم خوفه لما عصى. ومن هذا القبيل قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فالمقصود عدم انتهاء كلمات الله حتى في حالة ما لو كتبت بماء البحر كله وجعلت لها أعواد الشجر كله أقلاما، لا أن كلمات الله تنفد إن لم تكن الأشجار أقلاما والأبحر مدادا. وكذلك قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ليس المعنى لكن لم ننزل عليهم الملائكة ولا كلمهم الموتى ولا حشرنا عليهم كل شيء فآمنوا، بل المعنى أن إيمانهم منتف في جميع الأحوال حتى في هذه الحالة التي شأنها أن لا ينتفي عندها الإيمان. وفي هذا الاستعمال يضعف معنى الامتناع الموضوعة له لو، وتصير لو في مجرد الاستلزام على طريقة مستعملة المجاز المرسل، وستجيء زيادة في استعمال لو الصهيبية عند قوله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد في هذه السورة. فهكذا تقرير التلازم في قوله تعالى هنا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ليس المعنى على أنه لم يسمعهم فلم يتولوا لأن توليهم ثابت، بل المعنى على أنهم يتولون حتى في حالة ما لو سمعهم الله الإسماع المخصوص وهو إسماع الأفهام، فكيف إذا لم يسمعوه. وجملة وهم معرضون حال من ضمير تولوا، وهي مبينة للمراد من التولي وهو معناه المجازي، وصوغ هذه الجملة بصيغة الجملة الإسمية للدلالة على تمكن إعراضهم أي إعراضا لا قبول بعده، وهذا يفيد أن من التولي ما يعقبه إقبال وهو تولي الذين تولوا ثم أسلموا بعد ذلك مثل مصعب بن عمير. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إعادة لمضمون قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله الذي هو بمنزلة النتيجة من الدليل أو مقصد الخطبة من مقدمتها كما تقدم هنالك. فافتتاح السورة كان بالأمر بالطاعة والتقوى، ثم بيان أن حق المؤمنين الكمل أن يخافوا الله ويطيعوه ويمتثلوا أمره وإن كانوا كارهين، وضرب لهم مثلا بكراهتهم الخروج إلى بدر ثم بكراهتهم لقاء النفير، وأوقفهم على ما اجتنوه من بركات الامتثال، وكيف أيدهم الله بنصره ونصب لهم عليه أمارة الوعد بإمداد الملائكة لتطمئن قلوبهم بالنصر، وما لطف به من الأحوال، وجعل ذلك كله إقناعا لهم بوجوب الثبات في وجه المشركين عند الزحف، ثم عاد إلى الأمر بالطاعة وحذرهم من أحوال الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون، وعقب ذلك بالأمر بالاستجابة للرسول إذا دعاهم إلى شيء، فإن في دعوته إياهم إحياء لنفوسهم، وعلمهم أن الله يكسب قلوبهم بتلك الاستجابة قوى قدسية. واختيار في تعريفهم عند النداء وصف الإيمان ليوما إلى التعليل كما تقدم في الآيات من قبل، أي أن الإيمان هو الذي يقتضي أن يثقوا بعناية الله بهم فيمتثلوا أمره إذا دعاهم. والاستجابة الإجابة، فالسين والتاء فيها للتأكيد، وقد غلب استعمال الاستجابة في إجابة طلب معين أو في الأعم. فأما الإجابة فهي إجابة لنداء، وغلب أن يعد باللام إذا اقترن بالسين والتاء، وتقدم ذلك عن قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم في آل عمران. وإعادة حرف بعد واو العطف في قوله وللرسول للإشارة إلى استقلال المجرور بالتعلق بفعل الاستجابة، تنبيها على أن استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم أعم من استجابة الله، لأن الاستجابة لله لا تكون لا بمعنى المجاز وهو الطاعة، بخلاف الاستجابة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها بالمعنى الأعم الشامل للحقيقة وهو استجابة ندائه، وللمجاز وهو الطاعة، فأريد أمرهم بالاستجابة الرسول بالمعنيين كلما صدرت منه دعوة تقتضي أحدهما. ألا ترى أنه لم يعد ذكر الله في الموقع الذي كانت فيه الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد وهو الطاعة، وذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فإنها الطاعة الأمر باللحاق بجيش قريش في حمراء الأسد بعد الانصراف من أحد، فهي استجابة لدعوة معينة. وإفراد ضمير دعاكم لأن الدعاء من فعل الرسول مباشرة، كما أفرد الضمير في قوله ولا تولوا عنه وقد تقدم آنفا. وليس قوله إذا دعاكم لما يحييكم قيدا للأمر بالاستجابة، ولكنه تنبيه على أن دعاءه إياهم لا يكون إلا إلى ما فيه خير لهم وأحياء لنفوسهم. واللام في لما يحييكم لام التعليل، أي دعاكم لأجل ما هو سبب حياتكم الروحية. والإحياء تكوين الحياة في الجسد، والحياة قوة بها يكون الإدراك والتحرك بالاختيار، ويستعار الإحياء تبعا الاستعارة الحياة للصفة أو القوة التي بها كمال وصوفها، فيما يراد منه مثل حياة الأرض بالإنبات، وحياة العقل بالعلم، وسداد الرأي، وضدها الموت في المعاني الحقيقية والمجازية. قال تعالى أموات غير أحياء، أو من كان ميتا فأحييناه، وقد تقدم في سورة الأنعام. والإحياء والإماتة تكوين الحياة والموت، وتستعار الحياة والإحياء لبقاء الحياة واستبقائها بدفع العواد عنها. ولكم في القصاص حياة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والإحياء هذا مستعار لما يشبه إحياء الميت، وهو إعطاء الإنسان ما به كمال الإنسان، فيعم كل ما به ذلك الكمال من إثارة العقول بالاعتقاد الصحيح والخلق الكريم والدلالة على الأعمال الصالحة وإصلاح الفرد والمجتمع، وما يتقوم به ذلك من الخلال الشريفة العظيمة. فالشجاعة حياة للنفس، والاستقلال حياة، والحرية حياة، واستقامة أحوال العيش حياة. ولما كان دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو عن إفادة شيء من معاني هذه الحياة، أمر الله الأمة بالاستجابة له. فالآية تقتضي الأمر بالامتثال لما يدعو إليه الرسول، سواء دعا حقيقة بطلب القدوم أم طلب عملا من الأعمال. فلذلك لم يكن قيد لما يحييكم مقصودا لتقييد الدعوة ببعض الأحوال، بل هو قيد كاشف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعوهم إلا وفي حضورهم لديه حياة لهم. ويكشف عن هذا المعنى في قيد لما يحييكم ما رواه أهل صحيح عن أبي سعيد بن معلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك سورة الحديث في فضل فاتحة الكتاب. فوقفوا على قوله إذا دعاكم يدل على أن لما يحييكم قيد كاشف. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال يا أبي وهو يصلي، فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة، فقال: أفلم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله الحديث بمثل حديث أبي سعيد بن المعلى. قال ابن عطية: وهو مروي أيضا من طريق مالك بن أنس، يريد حديث أبي بن كعب، وهو عند مالك حضر منه عند الترمذي. قال ابن عطية: وروي أنه وقع نحوه مع حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق، فتكون عدة قضايا متماثلة، ولا شك أن القصد منها التنبيه على هذه الخصوصية لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. مقتضى ارتباط نظم الكلام يوجب أن يكون مضمون هذه الجملة مرتبطا بمضمون الجملة التي قبلها، فيكون عطفها عليها عطف التكملة على ما تكمله، والجملتان مجعولتان آية واحدة في المصحف. وافتتحت الجملة باعلموا للاهتمام بما تتضمنه وحث المخاطبين على التأمل فيما بعده، وذلك من أساليب الكلام البليغ أن يفتتح بعض الجمل المشتملة على خبر أو طلب فهم باعلم أو تعلم لفتا لذهن المخاطب. وفيه تعريض غالبا بغفلة المخاطب عن أمر مهم، فمن المعروف أن المخبر أو الطالب ما يريد إلا علم المخاطب، فالتصريح بالفعل الدال على طلب العلم المقصود للاهتمام. قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو الآية، وقال في الآية بعد هذه: واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي مسعود الأنصاري وقد رآه يضرب عبدا له: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وقد يفتحون بتعلم أو تعلمن، قال زهير: قلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله. وقال زياد بن سيار: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحير والمكر. وقال بشر بن أبي خازم: وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق. وأن بعد هذا الفعل مفتوحة الهمزة حيثما وقعت، والمصدر المؤول يسد مسد مفعولي علم مع إفادة أن التأكيد، والحول ويقال الحول منع شيء اتصالا بين شيئين أو أشياء. قال تعالى: وحال بينهما الموج. وإسناد الحول إلى الله مجاز عقلي، لأن الله منزه عن المكان، والمعنى يحول شأن من شؤون صفاته، وهو تعلق صفة العلم بالاطلاع على ما يضمره المرء، أو تعلق صفة القدرة بتنفيذ ما عزم عليه المرء أو بصرفه عن فعله. وليس المراد بالقلب هنا البضعة الصنوبرية المستقرة في باطن الصدر، وهي الآلة التي تدفع الدم إلى عروق الجسم، بل المراد عقل المرء وعزمه، وهو إطلاق شائع في العربية. فلما كان مضمون هذه الجملة تكملة لمضمون الجملة التي قبلها، يجوز أن يكون المعنى: واعلموا أن علم الله يخلص بين المرء وعقله خلوص الحائل بين شيئين، فإنه يكون شديد الاتصال بكليهما. والمراد بالمرء عمله وتصرفاته الجسمانية، فالمعنى أن الله يعلم عزم المرء ونيته قبل أن تنفعل بعزمه جوارحه، فشبه علم الله بذلك بالحائل بين شيئين في كونه أشد اتصالا بالمحول عنه من أقرب الأشياء إليه، على نحو قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وجيء بصيغة المضارع يحول للدلالة على أن ذلك يتجدد ويستمر، وهذا في معنى قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قاله قتادة. والمقصود من هذا تحذير المؤمنين من كل خاطر يخطر في النفوس من التراخي في الاستجابة إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتنصل منها أو التستر في مخالفته، وهو معنى قوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وبهذا يظهر وقع قوله: وأنه إليه تحشرون عقبه، فكان ما قبله تحذيرا وكان هو تهديدا. وفي الكشاف وابن عطية قيل إن المراد الحث على المبادرة بالامتثال وعدم إرجاء ذلك إلى وقت آخر، خشية أن تعترض المرأة موانع من تنفيذ عزمه على الطاعة، أي فيكون الكلام على حذف مضاف تقديره: إن أجل الله يحول بين المرء وقلبه، أي بين عمله وعزمه. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية. وهنالك أقوال أخرى للمفسرين يحتملها اللفظ، ولا يساعد عليها ارتباط الكلام. والذي حملنا على تفسير الآية بهذا دون ما عداه أن ليس في جملة أن الله يحول بين المرء وقلبه إلا تعلق شأن من شؤون الله بالمرء وقلبه، أي جثمانه وعقله، دون شيء آخر خارج عنهما، مثل دعوة الإيمان ودعوة الكفر. وأن كلمة بين تقتضي شيئين، فما يكون تحول إلا إلى أحد مما لا إلى أمر آخر خارج عنهما كالطبائع، فإن ذلك تحويل وليس حؤولا. وجملة أنه إليه تحشرون عطف على أن الله يحول بين المرء وقلبه. والضمير الواقع اسم أن ضمير اسم الجلالة، وليس ضمير الشأن لعدم مناسبته، ولإجراء أسلوب الكلام على أسلوب قوله أن الله يحول إلى آخره. وتقديم متعلق تحشرون عليه لإفادة الاختصاص، أي إليه إلى غيره تحشرون. وهذا الاختصاص للكناية عن انعدام ملجأ أو مخبأ تلتجئون إليه من الحشر إلى الله، فكني عن انتفاء المكان بانتفاء محشور إليه غير الله بأبدع أسلوب، وليس الاختصاص لرد اعتقاد، لأن المخاطبين بذلك هم المؤمنون، فلا مقتضى لقصر الحشر على الكون إلا الله بالنسبة إليهم. قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. عقب تحريض جميعهم على الاستجابة المستلزم تحذيرهم من ضدها بتحذير المستجيبين من إعراض المعرضين، ليعلموا أنه قد يلحقهم أذى من جراء فعل غيرهم إذا هم لم يقوموا عوج قومهم، كلا يحسبوا أن امتثالهم كاف إذا عصي دهماؤهم. فحذرهم فتنة تلحقهم فتعم الظالم وغيره، فإن المسلمين إن لم يكونوا كلمة واحدة في الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم دب بينهم الاختلاف واضطربت أحوالهم واختل نظام جماعتهم باختلاف الآراء، وذلك الحال هو المعبر عنه بالفتنة. وحاصل معنى الفتنة يرجع إلى اضطراب الآراء واختلال السير وحلول الخوف والحذر في نفوس الناس. قال تعالى: وفتناك فتونا. وقد تقدم ذكر الفتنة في قوله: والفتنة أشد من القتل في سورة البقرة. فعلى عقلاء الأقوام وأصحاب الأحلام منهم إذا رأوا دبيب الفساد في عامة أن يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من الضلال في نفوسهم، وأن يكشفوا لهم ماهيته وشبهته وعواقبه، وأن يمنعوهم منه بما أوتوه من الموعظة والسلطان، ويزجروا المفسدين عن ذلك الفساد حتى يرتدعوا. فإنهم تركوا ذلك وتوانوا فيه لم يلبث الفساد أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى من واحد إلى غيره حتى يعم أو يكاد، فيعصر اقتلاعه من النفوس. وذلك الاختلال يفسد على الصالحين صلاحهم وينكد عيشهم على الرغم من صلاحهم واستقامتهم. فظهر أن الفتنة إذا حلت بقوم لا تصيب الظالم خاصة بل تعمه والصالح، فمن أجل ذلك وجب اتقاؤها على الكل، لأن أضرار حلولها تصيب جميعهم. وبهذا تعلم أن الفتنة قد تكون عقابا من الله تعالى في الدنيا، فيتأخذ حكم العقوبات الدنيوية التي تصيب الأمم، فإن من سنتها ألا تخص المجرمين إذا كان الغالب على الناس الذي هو الفساد، لأنها عقوبات تحصل بحوادث كونية يستتب في نظام العالم الذي سنه الله تعالى في خلق هذا العالم أن يوزع على الأشخاص، كما ورد في حديث النهي عن المنكر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ثم يحشرون على نياتهم. وحرف لا في قوله لا تصيبن نهي بقرينة اتصال مدخولها بنون التوكيد المختصة بالإثبات في الخبر وبالطلب. فالجملة الطيبة إنما نعت لفتنة بتقدير قول محذوف، ومثله وارد في كلام العرب كقول العجاج: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بماذق هل رأيت الذئب قط؟ أي مقول فيه. وباب حذف القول باب متسع، وقد اقتضاه مقام البلاغة في التحذير هنا والاتقاء من الفتنة، فأكد الأمر بإتقانها بنهيها عن إصابتها إياهم، لأن هذا النهي من أبلغ صيغ النهي، بأن يوجه النهي إلى غير المراد نهيه تنبيها له على تحذيره من الأمر المنهي عنه في اللفظ، والمقصود تحذير المخاطب بطريق الكناية، لأن نهي ذلك المذكور في صيغة النهي يستلزم تحذير المخاطب، فكأن المتكلم يجمع بين نهيين، ومنه قول العرب لا أعرف أنك تفعل كذا، فإنه في الظاهر المتكلم نفسه عن فعل المخاطب، ومنه قوله تعالى لا يفتننكم الشيطان، ويسمى هذا بالنهي المخول، فلا ضمير في النعت بالجملة الطلبية. ويجوز أن تكون جملة لا تصيبن نهيا مستأنفا تأكيدا للأمر باتقائها مع زيادة التحذير بشمولها من لم يكن من الظالمين. ولا يصح جعل جملة لا تصيبن جوابا للأمر في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأنه يمنع من قوله الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما كان يجوز لو قال لا تصيبنكم كما يظهر بالتأمل. وقد أبطل في مغني اللبيب جعل لا نافية هنا، ورد على الزمخشري تجويزه ذلك، وخاصة اسم فاعل مؤنث لجريانه على فتنة، فهو منتصب على الحال من ضمير تصيبن، وهي حال مفيدة لأن المقصود من التحذير. وافتتاح جملة واعلموا أن الله شديد العقاب بفعل الأمر بالعلم للاهتمام لقصد شدة التحذير، كما قدم آنفا في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، والمعنى أنه شديد العقاب لمن يخالف أمره، وذلك يشمل من يخالف الأمر بالاستجابة. قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، عطف على الأمر بالاستجابة لله فيما يدعوهم إليه، وعلى إعلامهم بأن الله لا تخفى عليه نياتهم، وعلى التحذير من فتنة الخلاف على الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالعزة والنصر بعد الضعف والقلة والخوف، ليذكروا كيف يسر الله لهم أسباب النصر من غير مضادها حتى لو أوصلهم إلى مكافحة عدوهم وأن يتقي أعداؤهم بأسهم، فكيف لا يستجيدون منك الله فيما يعد ذلك وهم قد كثروا وعزوا وانتصروا. فالخطاب للمؤمنين يومئذ، ومجيء هذه الخطابات بعد وصيهم بالذين آمنوا إيمان إلى أن الإيمان هو الذي ساق لهم هذه الخيرات كلها، وأنه سيكون هذا أثره فيهم كلما احتفظوا عليه كفوه من قبل سؤالهم ومن قبل تسديد حالهم، فكيف لا يكونون بعد ترفه حالهم أشد استجابة وأثبت قلوبا. وفعل واذكر مشتق من الذكر بضم الذال، وهو التذكر لا ذكر اللسان أي تذكروا. وإذ اسم زمان مجرد عن الظرفية فهو منصوب على المفعول به أي اذكروا الزمن كنتم قليلا. وجملة أنتم قليل مضاف إليها إذ ليحصل تعريف المضاف، وجيء بالجملة اسمية للدلالة على ثبات وصف القلة والاستضعاف فيهم، وأخبر بقليل وهو مفرد عن ضمير الجماعة، لأن قليلا وكثيرا قد يجيئان غير مطابقين لما جريا عليه، كما تقدم عند قوله تعالى معه ربيون كثير في سورة آل عمران، والأرض يراد بها الدنيا كما تقدم عند قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض في سورة الأعراف. فالتعريف شبيه بتعريف الجنس، أو أريد به أرض مكة، فالتعريف للعهد والمعنى تذكير المؤمنين بأيام إقامتهم بمكة قليلا مستضعفين بين المشركين، فإنهم كانوا حينئذ طائفة قليلة العدد، قد جفاهم قومهم وعادوهم فصاروا لا قوم لهم، وكانوا على دين لا يعرفه أحد من أهل العالم، فلا يطمعون في نصر موافق لهم في دينهم، وإذا كانوا كذلك وهم في مكة فهم كذلك في غيرها من الأرض. فآواهم الله بأن صرف أهل مكة عن استيصالهم، ثم بأن قيض الله الأنصار أهل العقبات الأولى وأهل العقبات الثانية، فأسلموا وصاروا أنصارا لهم بيثرب، وقد أخرجهم من مكة إلى بلاد الحبشة فنوأهم بها، ثم أمرهم بالهجرة إلى يثرب فناوأهم بها، ثم صار جميع المؤمنين بها على المشركين، فنصرهم هنالك على المشركين يوم بدر. قاتلهم الله الذي يسر لهم ذلك كله قبل أن يكون لهم فيه كسب أو تعمل. أفلا يكون ناصرا لهم بعد أن ازدادوا وعزوا وسعوا للنصر بأسبابه؟ وأفلا يستجيبونهم له إذا دعاهم لما يحييكم وحالهم أقرب إلى النصر منها يوم كانوا قليلا مستضعفين؟ والتخطف شدة الخطف، والخطف الأخذ بسرعة. وقد تقدم عند قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، وهو هنا مستعار للغلبة السريعة، لأن الغلبة شبه الأخذ، فإذا كانت سريعة أشبهت الخطف. قال تعالى: ويتخطف الناس من حولهم، أي يأخذكم أعداؤكم بدون كبرى مشقة ولا طول محاربة، إذ كنتم لقمة سائغة لهم وكانوا أشد منكم قوة لولا أن الله صرفهم عنكم. وقد كان المؤمنون خائفين في مكة، وكانوا خائفين في طريق هجرتيهم، وكانوا خائفين يوم بدر، حتى أذاقهم الله نعمة الأمن من بعد النصر يوم بدر. والناس مراد بهم ناس معهودون وهم الأعداء، المشركون من أهل مكة وغيرهم، أي طائفة معروفة من جنس الناس من العرب الموالين لهم، ومما رزقهم الله من الطيبات هي الأموال التي غنموها يوم بدر. والإيواء جعل الغير آويا، أي راجعا إلى الذي يجعله، فيؤول معناه إلى الحفظ والرعاية. والتأييد التقوية، أي جعل الشيء ذا أيد، أي ذا قدرة على العمل، لأن اليد يكنى بها عن القذرة. قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد. وجملة ورزقكم من الطيبات إدماج بذكر نعمة توفير الرزق في خلال المنة بنعمة النصر وتوفير العدد بعد الضعف والقلة، فإن الأمن وفرة العدد يجلبان سعة الرزق. ومضمون هذه الآية صادق أيضا على المسلمين في كل عصر من عصور النبوة والخلافة الراشدة، فجماعتهم لم تزل في ازدياد عزة ومنعة، ولم تزل منصورة على الأمم العظيمة التي كانوا يخوفونها من قبل أن يؤمنوا، فلذلك نصرهم الله على هوازم ويوم حنين، ونصرهم على الروم يوم تبوك، ونصرهم على الفرس يوم القادسية، وعلى الروم في مصر، وفي برقة، وفي إفريقية، وفي بلاد الجلالقة، وفي بلاد الفرنجة من أوروبا. فلما زاغ المسلمون وتفرقوا أخذ أمرهم يقف ثم ينقبض ابتداء من ظهور الدعوة العباسية، وهي أعظم تفرق وقع في الدولة الإسلامية. وقد نبههم الله تعالى بقوله: لعلكم تشكرون، فلما أعطوا حق الشكر دام أمرهم في تصاعد، وحين نسوه أخذ أمرهم في تراجع، ولله عاقبة الأمور. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينبه المسلمين بالموعظة أن لا يحيدوا عن أسباب بقاء عزهم. وفي الحديث عن حذيفة بن اليمان قال: قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن الحديث. وفي الحديث الآخر: بدئ هذا الدين غريبا وسيعود كما بدئ. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. استئناف خطاب للمؤمنين يحذرهم من العصيان الخفي بعد أن أمرهم بالطاعة والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حذرهم من أن يظهروا الطاعة والاستجابة في ظاهر أمرهم ويبطلوا المعصية والخلاف في باطنه، ومناسبته لما قبله ظاهرة وإن لم تسبق من المسلمين خيانة وإنما هو تحذير. وذكر الواحدي في أسباب النزول، وروى جمهور المفسرين وأهل السير عن الزهري والكلبي وعبد الله بن أبي قتادة، أنها نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري لما حصر المسلمون بني قريظة، فسألت بنو قريظة الصلحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزلون على حكم سعد بن معاذ؟ فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أبا لبابة، وكان ولده وعياله وماله عندهم، فلما جاءهم قالوا له: ما ترى؟ أننزل على حكم سعد؟ فأشار أبو لبابة بيده على حلقه أنه الذبح، ثم فاطن أنه قد خان الله ورسوله، فنزلت فيه هذه الآية. وهذا الخبر لم يثبت في الصحيح، ولكنه اشتهر بين أهل السير والمفسرين، فإذا صح وهو الأقرب كانت الآية مما نزل بعد زمن طويل من وقت نزول الآيات التي قبلها المتعلقة باختلاف المسلمين في أمر الأنفال، فإن بين الحادثتين نحو من 3 سنين. ويقرب هذا ما أشرنا إليه أنفا من انتفاء وقوع خيانة لله ورسوله بدى المسلمين. والخون والخيانة إبطال ونقض ما وقع عليه تعاقد من دون إعلان بذلك النقض. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. والخيانة ضد الوفاء، قال الزمخشري: وأصل معنى الخون النقص، كما أن أصل الوفاء التمام، ثم استعمل الخون في ضد الوفاء لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه، أي واستعمل الوفاء في الإتمام بالعهد، لأن من أنجز بما عاهد عليه فقد أتم عهده، فلذلك يقال أوفى بما عاهد عليه. فالإيمان والطاعة لله ورسوله عهد بين المؤمن وبين الله ورسوله، فكلما حذروا من المعصية العلنية حذروا من المعصية الخفية. وتشمل الخيانة كل معصية خفية فهي داخلة في لا تخون، لأن الفعل في سياق النهي عم، فكل معصية خفية فهي مراد من هذا النهي، فتشمل الغلول الذي حاموا حوله في قضية الأنفال، لأنهم لما سأل بعضهم النفل وكانوا قد خرجوا يتتبعون آثار القتلى ليتنفلوا منهم، تعين تحذيرهم من الغلول، فذلك مناسبة وقع هذه الآية من هذه الآيات، سواء صح ما حكي في سبب النزول أم كانت متصلة النزول بقريناتها. وفعل الخيانة أصله أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو المخون، وقد يعدى تعدية ثانية إلى ما وقع نقضه، يقال خان فلانا أمانته أو عهده، وأصله أنه نصب على النزع الخافض، أي خانه في عهده أو في أمانته، فاقتصر في هذه الآية على المخوف ابتداء، واقتصر على المخون فيه في قوله: وتخونوا أماناتكم، أي في أماناتكم، أي وتخونوا الناس في أماناتكم. والنهي عن خيانة الأمانة هنا، إن كانت الآية نازلة في قضية أبي لبابة، أن ما صدر منه من إشارة إلى ما في تحكيم سعد بن معاذ من الضر عليهم يعتبر خيانة لمن بعثه مستفسرا، لأن حقه أن لا يشير عليهم بشيء إذ هو مبعوث وليس بمستشار. وإن كانت الآية نزلت مع قريناتها، فنهي المسلمين عن خيانة الأمانة استطراد لاستكمال النهي عن أنواع الخيانة، وقد عدل عن ذكر المفعول الأصلي إلى ذكر المفعول المتسع فيه لقصد تبشيع الخيانة بأنها نقض للأمانة، فإن الأمانة وصف محمود مشهور بالحسن بين الناس، فما يكون نقضا له يكون قبيحا فظيعا. ولأجل هذا لم يقل وتخون الناس في أماناتهم، فهذا حذف من الإيجاز، والأمانة اسم لما يحفظه المرء عند غيره، مشتقة من الأمن لأنه يأمنه من أن يضيعها، والأمين الذي يحفظ حقوق من يواليه، وإنما أضيفت الأمانات إلى المخاطبين مبالغة في تفضيع الخيانة بأنها نقض لأمانة منسوبة إلى ناقضها، بمنزلة قوله: ولا تقتلوا أنفسكم دون ولا تقتلوا النفس. وللأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين، ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها، وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إضاعتها والتهاون بها، وأشار إلى أن في إضاعتها انحلال أمر المسلمين. ففي صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت على جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الوقت سواد يكون في البسر إذا قارب أن يصير رطبا، والمجل غلظ الجلد من أثر العمل والخدمة، ونفض تقرح ومنتبرا منتفخا، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، إذ قال في آخر الإخبار عنها: وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وحسبك من رفع شأن الأمانة أن كان صاحبها حقيقا بولاية أمر المسلمين، لأن ولاية أمر المسلمين أمانة لهم ونصح. ولذلك قال عمر بن الخطاب حين أوصى بأن يكون الأمر شورى بين 6: ولو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لعهدت إليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له إنه أمين هذه الأمة. وقوله وتخونوا عطف على قوله لا تخونوا، فهو في حيز النهي والتقدير ولا تخونوا أماناتكم، وإنما أعيد فعل تخونوا ولم يكتف بحرف العطف الصالح للنيابة عن العامل في المعطوف للتنبيه على نوع آخر من الخيانة، فإن خيانتهم الله ورسوله نقض الوفاء لهما بالطاعة والامتثال، وخيانة الأمانة نقض الوفاء بأداء ما اؤتمنوا عليه. وجملة وأنتم تعلمون في موضع الحال من ضمير تخونوا الأول والثاني، وهي حال كاشفة، والمقصود منها تشديد النهي أو تشنيع المنهي عنه، لأن النهي عن القبيح في حال معرفة المنهي أنه قبيح يكون أشد، ولأن القبيح في حال علم فاعله بقبحه يكون أشنع، فالحال هنا بمنزلة الصفة الكاشفة في قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وليس المراد تقييد النهي عن الخيانة بحالة العلم بها، لأن ذلك قليل الجدوى، فإن كل تكليف مشروط بالعلم، وكون الخيانة قبيحة أمر معلوم، ولك أن تجعل فعل تعلمون منزلا منزلة اللازم، فلا يقدر له مفعول، فيكون معناه وأنتم ذو علم، أي معرفة حقائق الأشياء، أي وأنتم علماء لا تجهلون الفرق بين المحاسن والقبائح، فيكون كقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون في سورة البقرة. ولك أن تقدر له هنا مفعولا دل عليه قوله وتخونوا أماناتكم، أي وأنتم تعلمون خيانة الأمانة، أي تعلمون قبحها، فإن المسلمين قد تقرر عندهم في آداب دينهم تقبيح الخيانة، بل هو أمر معلوم للناس حتى في الجاهلية. وابتداء جملة واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة بفعل اعلموا للاهتمام كما تقدم آنفا عند قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقوله واعلموا أن الله شديد العقاب، وهذا تنبيه على الحذر من الخيانة التي يحمل عليها المرء حب المال، وهي خيانة الغلول وغيرها، فتقديم الأموال لأنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام، وعطف الأولاد على الأموال لاستيفاء أقوى دواعي الخيانة، فإن غرض جمهور الناس في جمع الأموال أن يتركوها لأبنائهم من بعدهم، وقد كثر قرن الأموال والأولاد في التحذير، ونجده في القرآن، قيل إن هذه الآية من جملة ما نزل في أبي لباب، وجاء في الإخبار عن كون الأموال والأولاد فتنة بطريق القصر قصرا ادعائيا لقصد المبالغة في إثبات أنهم فتنة، وجعل نفس الأموال والأولاد فتنة لكثرة حدوث فتنة المرء من جراء أحوالهما مبالغة في التحذير من تلك الأحوال وما ينشأ عنها، فكأن وجود الأموال والأولاد نفس الفتنة، وعطف قوله وأن الله عنده أجر عظيم على قوله أنما أموالكم وأولادكم فتنة للإشارة إلى أن ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات هو خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل أموال والأولاد. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. استئناف ابتدائي متصل بالآيات السابقة ابتداء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه الآية وما بعده من الآيات إلى هنا، وافتتح بالنداء للاهتمام كما تقدم آنفا، وخطب المؤمنون بوصف الإيمان تذكيرا لهم بعهد الإيمان وما يقتضيه كما تقدم آنفا في نظائره، وعقب التحذير من العصيان والتنبيه على سوء عواقبه بالترغيب في التقوى وبيان حسن عاقبتها، وبالوعد بدوام النصر واستقامة الأحوال إنهم داموا على التقوى، ففعل الشرط مراد به الدوام، فإنهم كانوا متقين، ولكنهم لما حذروا من المخالفة والخيانة ناسب أن تفرض لهم الطاعة في مقابل ذلك. وقد بدا حسن المناسبة إذ رتبت على المنهيات تحذيرات من شرور وأضرار من قوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم، وقوله واتقوا فتنة الآية، ورتب على التقوى الوعد بالنصر ومغفرة الذنوب وسعة الفضل. والفرقان أصله مصدر كالشكران والغفران والبهتان، وهما يفرق أن يميز بين شيئين متشابهين، وقد أطلق بالخصوص على أنواع من التفرقة فأطلق على النصر لأنه يفرق بين حالين كانا محتملين قبل ظهور النصر، ولقب القرآن بالفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ولعل اختياره هنا لقصد شموله ما يصلح للمقام من معانيه، فقد فسر بالنصر. وعن السدي والضحاك ومجاهد: الفرقان المخرج. وفي أحكام ابن العربي عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب أنهم سألوا مالكا عن قوله: يجعل لكم فرقانا، قال: مخرجا. ثم قرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفسر بالتمييز بينهم وبين الكفار في الأحوال التي يستحب فيها التمايز في أحوال الدنيا، فيشمل ذلك أحوال النفس من الهداية والمعرفة والرضا وانشراح القلب وإزالة الحقد والغل والحسد بينهم والمكر والخداع وذميم الخلائق. وقد أشعر قوله لكم أن الفرقان شيء نافع لهم، فالظاهر أن المراد منه كل ما فيه مخرج لهم ونجاة من التباس الأحوال وارتباك الأمور وانبهام المقاصد، فيؤول إلى استقامة أحوال الحياة حتى يكون مطمئني البال منشرحي الخاطر، وذلك يستدعي أن يكونوا منصورين غالبين بصراء بالأمور كمالة الأخلاق سائرين في طريق الحق والرشد، وذلك هو ملاك استقامة الأمم. فاختيار الفرقان هنا لأن اللفظ الذي لا يؤدي غيره مؤداه في هذا الغرض، وذلك من تمام الفصاحة. والتقوى تشمل التوبة، فتكفير السيئات يصح أن يكون المراد به تكفير السيئات الفارطة التي تعقبها التقوى، ومفعول يغفر لكم محذوف وهو ما يستحق الغفران، وذلك هو الذنب، ويتعين أن يحمل على نوع من الذنوب وهو الصغائر التي عبر عنها باللمم. ويجوز العكس بأن يراد بالسيئات الصغائر وبالمغفرة مغرفة الكبائر بالتوبة المعقبة لها. وقيل التكفير الستر في الدنيا، والغفران عدم المؤاخذة بها في الآخرة. والحاصل أن الإجمال مقصود للحث على التقوى وتحقق فائدتها والتعريض بالتحذير من التفريط فيها، فلا يحصل التكفير ولا المغفرة بأي احتمال. وقوله والله ذو الفضل العظيم تذييل وتكميل، وهو كناية عن حصول منافع أخرى لهم من جراء التقوى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.